هذا السائل يسأل يقول هل يشرع التيمم بدلا للوضوء للجنوب إذا أراد النوم قبل الاغتسال؟ هذا ذهب إليه شيخ الإسلام، يعني يرى أن الإنسان مر معنا سابقا بأن الجنوب يشرع له أن يتوضأ وأنه يكره له أن ينام دون وضوء، يعني هنا شيخ الإسلام يرى بأنه إن لم يكن منه الوضوء يكون منه التيمم، وأن التيمم يحصل في هذا الباب. لكن لك شك أن الحديث ذكر الوضوء ولم يذكر التيمم في هذه الحالة. قال هل المذهب هل يصح إذا كنت في الطائرة وتيقنت أن الوقت سيخرج وأنا في الطائرة، هل أتيمم بالغبار الذي يكون على الفراش الذي يكون تحت القدم على المذهب إن وجدت ترابا؟ لكن الذي يظهر الطائرة تكون نظيفة ما فيها تراب فيما يظهر لي، لكن هذا سيأتينا فاقد التطهورين. وعلى كل حال عندك في الغالب يكون في دورة المياه في الطائرة يكون فيها الماء، ففي هذه الحال لا يصح التيمم في هذه الحال. لكن على كل حال لو قلنا بأنه لا يوجد ماء والغالب أن الفراش سيكون نظيفا ليس فيه تراب سيأتينا ما يسمى بفاقد الطهورين ما لا يكون حاله. هل الحائض يأخذ حكم الجنب يعني إذا توضأت جاز لها اللبث في المسجد؟ هذا سيأتي، نعم لها هذا الحكم وهذا سيأتي الحديث إليه، وأن الحائض إذا طهرت سأخذ حكم الجنب في هذا الباب. أو هذا مضى نعم مضى، وهو ما يتعلق بأن الحائض تأخذ حكم الجنب إذا طهرت من الحيض، أما في حال حيضها فليس لها أن تمكث في المسجد، لكن إذا طهرت من حيضها وأرادت أن تمكث في المسجد فلها أن تتوضأ ويكون حكمها حكم الجنب في هذه الحال. يسأل سؤالا آخر يقول ما معنى الحرث؟ يظهر أنك غير مزارع. المزارع الحرث حرث يحرث، المزارع يحرث الأرض أي يشق أرضها حتى يضع فيها البذر، فهو الأرض الحرث بمعنى الأرض الزراعية التي يكون فيها التراب، وغالبا الزرع يكون في التراب ولا يكون في الرمل. طيب إذا وجد، وهذا سؤال آخر، إذا وجد الماء إلا أو لم يجد ماء إلا ماء الغير فهل يتوضأ منه أم يتيمم؟ لا، إذا لم يجد إلا ماء الغير فليس له أن يتوضأ به إلا باستئذانه، لأنه إذا توضأ بماء الغير غير المباح هذا لا يرتفع به طهارته، يعني لا يرفع به الحدث فلا يصح التطهر به. فعند ذلك إن لم يجد إلا هذا الماء وليس هناك كما يقال ولم يأذن به وهو احتفظ به لحاجته، لأنه قد يحتاجه إلى شرب ونحوه، والشرب في هذه الحالة يكون أهم من الطهارة، فعليه في هذه الحالة أن ينتقل إلى التيمم ولا يأخذ ماء غيره. سؤال رابع له يقول قد يكون الذي غير التراب يعلق به الغبار مثل الكتاب عليه غبار هل يتيمم به؟ نعم، كل شيء يكون فيه تراب ويتأتى منه التراب، وإن كان في الغالب لا أدري كيف التراب يكون في الكتاب، لكن الغالب التراب إذا يعني الكتاب إذا أطبقته ظهر منه التراب، لكن إذا ضربت عليه لا يكون. لكن على كل حال يقول لو على الفراش على الحائط ونحوه وعلق على يدك شيئا من التراب صح التيمم به لأنه سيكون تيمم منه. قال ما الفرق بين الرمل والطين والتراب في التيمم؟ أليس الكل من مشكات واحدة والغبار موجود فيها كلها؟ ما أدري ماذا تعني بالمشكات الواحدة، فإن أردت بالمشكات الواحدة بأنها من الصعيد فهذا نعم، وإن أردت أنها تخرج أنها شيئا واحدا فهذا ليس بشيء واحد، وأنها ماذا مختلف، يعني كما قلنا سابقا بأن الرمل نوع من الحصى وليس التراب، لكن الطين هو تراب مبلول، فإذا بل التراب أصبح طينا، وإذا أصبح طينا أصبح هذا التراب ليس له ما يعلق به البدن، فعند ذلك لا يصح التيمم به، ومن شرط ما سبقت الإشارة إليه أن يكون له غبار، ولذلك الحجر ليس فيه غبار، الأصل في الحجر أنه ليس فيه غبار، لكن قد يعلق الغبار فيه، ولذلك قلنا في الحائط ونحوه إذا علق فيه الغبار يصح التيمم منه، لكن إذا كان كما يقال حجرا أملس نظيف مغسول هل لك أن تتيمم به؟ هذا يسمى صعيدا، فهو مما صعد على الأرض، هل لك أن تتيمم فيه ولن يعلق شيء من التراب؟ طبعا لا، على هذا القول أن يشترط الغبار فهذا لا يصح، لكن لو كان صخر عليه غبار ثم تيممت عليه وعلق بيدك الغبار نعم يصح، كما يصح على الحائط كما قلنا على الفراش ونحوه. هل على المذهب أن التيمم يرفع الطهارة؟ لا، سيأتي بأنه لا يرفع، وإنما يستباح به العبادة فهو لا يرفع الحدث، سيأتي ذلك واضحا مفصلا. هل يصح التيمم في قباء التراب مثل الفرش؟ نعم، أشرنا إليه بأنه في الفراش ونحوه، نعم إذا كان له غبار. هل يجوز لي أن أعطي النصارى مصحف هدية إذا كان المصحف مترجمة من لغة إلى أخرى؟ يعني إذا كان ما يسمى بمعاني القرآن، وهذا ينبغي أن يعلم، معاني القرآن وهي التراجم، هذه لا تسمى قرآنا، وإنما هي المعنى الذي فهمه المترجم، فإن كانت تمكنه من اللغة العربية تمكنا جيدا وتمكنه من لغته تمكنا جيدا فيكون يعني يسمى قريبا، لكن لا يسمى قرآنا، وليست هي هذه المعاني التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الألفاظ من الله سبحانه وتعالى معجزة في ذاتها، فلا يمكن أن تتحول. يعني لو أردت أن أعبر عنها باللغة العربية فأنا لا أستطيع، ولذلك كان من معجزة هذا القرآن أن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب الفصحى أن يأتوا بمثله بل بسورة مثله، فهذا ينبغي أن يعلم. ولذلك لا يصح وصف التراجم بأنها قرآنا، وإنما يقال بأنها تراجم لمعنى القرآن، أي ما فهمه المترجم من هذه المعاني، فإذا خلا هذه من الآيات ليس فيها قرآن وإنما هي معان لا حرج في ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ما معنى قولكم أمس اعتداء لا ابتداء؟ لم نقل اعتداء لا ابتداء، وإنما قلنا بالنسبة للطيب أنه يصح ماذا؟ لا يصح ابتداؤه وتصح ماذا؟ ما هي العبارة التي قلنا؟ استدامته، أحسنت، أن الطيب تصح استدامته ولا يصح ابتداؤه، بمعنى الإنسان إذا أحرم لا يصح له أن يبتدئ أن يتطهر أن يتطيب بعد الإحرام، فابتداء الطيب بعد الإحرام هذا لا يجوز، لكن استمراره واستدامته فهذا لا حرج في ذلك، بمعنى أن يتطيب قبل الإحرام ثم يبقى الطيب بعد الإحرام وهي الاستدامة، هذا لا حرج في ذلك ولا مانع من ذلك. وأشرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب، وأنه كما تقول عائشة أنه أصبح الطيب يرى بعد 3 أيام في مفرق رأسه، كنت أرى وبيص الطيب أي لمعانه، ولا شك أن هذا يعد من الأثر الباقي في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعد 3. إذن فاستدامة الطيب واستمراره بأن يكون قبل ذلك فهذا لا حرج فيه، إذن التطيب بعد الإحرام لا يجوز لكن بقاؤه فيه. ولذلك هنا يقول الفقهاء بأن الطيب يكون في البدن ولا ينبغي أو يكره، لا يقول بأنه يحرم أو يكون من المحظورات أن يكون في الثياب، بمعنى أنه لو كان الإنسان عليه إزار فطيبه ولم يخلعه نهائيا لا حرج، لأن هذه من الاستدامة، لكن لو جعله رداء على بدنه فهو في الغالب سيسقط منه، سيضعه إذا نام إلى آخره، فهنا في استعماله الأول لا حرج لأنه استدامة، لكنه بعد ذلك إذا أخذه أصبح ما نوعا من الابتداء، فعند ذلك لا يجوز. من هنا قال العلماء أنه لا يكون الطيب أو لا يكون بغير يكون الطيب في الثياب، وإنما يكون الطيب في البدن. قال أنا أمي ما أقدر الحركة، تيممت للصلاة بالحجارة التي تخرج من البحر. هذا على كل حال يعني ينبغي أن يعلم مرارا، نحن نقرر مذهبا معينا، يعني إذا كان الإنسان على مذهب آخر يرى هذا المذهب بأن التيمم يكون على كل ما كان صاعدا على وجه الأرض كالصعيد كما يقال من الحجر ونحوه، وكان يأخذ بهذا ويعمل على هذا الأمر، فلا شك أنه يقال بصحة فعله وصحة عمله في هذا الباب، لكن تبقى مسألة الترجيح ونحوه مسألة أخرى. لكن إذا كان الإنسان على مذهب وعلى تقليد لإمام معين أو على عالم معين، وكان ذلك يرى أن الاجتهاد في ذلك وهو قول جمع من العلماء، بل لعله قد قيل بأنه مشهور وقول جمهور العلماء في هذا الباب، وإن كان كما يقال عادة، وهذا ينبغي أن يلحظ، يعني حتى الفقهاء على المذاهب الأخرى يقولون بأنه ينبغي أن يكون التيمم بالتراب، لأنه الإنسان إذا تيمم بالتراب قال الجميع بماذا؟ بصحة تيممه، لكن لو تيمم بالأحجار ونحوها قال جمع من العلماء بأن هذا التيمم والطهارة غير صحيحة، وما ترتب عليها أيضا يكون غير صحيح من صلاة. إذن حتى القرطبي وابن عبد البر وغيرهم يرون ذلك بأنه ينبغي للإنسان، يبقى الإنسان كما ستأتينا مسألة عادم الطهورين، ليس عنده كما يقال إلا أحجار رمال، أو ليس عنده كما يقال إلا ما شابه ذلك من نحوها، فهل يتيمم بها أو والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.